وصلنا إلى قوله. طيب هنا بعد ما هو ذكر الكفارة من عليه القضاء والكفارة سيتكلم عن معاني ناقضة أو أمور ناقضة ولكنها توجب القضاء فقط، مبطلة للصوم أو مفسدة للصوم ولكنها توجب الإيش؟ القضاء. طيب اقرأ. ومن جامع، ومن جامع فيما دون الفرج فأنزلت عليه القضاء لوجود الجماع معه. وليس صورة، لأن الصورة هي أن يولج الذكر في الإيش؟ في الفرج. ولا كفارة عليه لانعدامه صورة، وليس في إفساد صوم غير رمضان كفارة. يعني إذا أفسد أي صيام غير صيام رمضان إنما يجب عليه القضاء دون الإيش؟ لأن الإفطار في رمضان أبلغ في الجنايات فلا يلحق به غيره. ومن احتقن أو استعطى، احتقن الحقنة المقصود بها يعني الحقنة في الدبر، والاستعاط الإقطار في الأنف، إدخال الشيء عن طريق أو أقطر في أذنه، خلينا في الإقطار في الإيش؟ في الأذن. أفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل لوجود معنى الفطر وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف. ولا كفارة عليه لانعدامه صورة، ولو أفطر في أذنه الماء أو دخلهما لا يفسد صومه لانعدام المعنى والصورة، بخلاف ما إذا أدخله الدهن. يعني هنا الإقطار في الأذن، إما أن إذا أقطر الماء أو دخل الماء إلى الأذن لا يفطر، أما إذا أدخل دواء أو دهنا فإنه يفطر في هذه الحالة. ولو دواء جائفة أو آمة، الجائفة هي الجرح في الإيش؟ في الجسم، أما الآمة فهي في الرأس في الدماغ. ولو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر عند أبي حنيفة رحمه الله. كله يفطر، نعم، بدواء، يعني سواء دواء جاف أو دواء سائل. نعم. والذي يصل هو الرطب. الرطب. الرطب. وقال لا يفطر لانعدام التيقن بالوصول لانضمام المنفذ مرة واتساعه مرة أخرى. كما في اليابس من الدواء، وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة. يبقى هو اليابس من الدواء لا يفسد باتفاق إيش؟ أئمتنا. نعم. ولكن قال هنا أن في قال شمس الأئمة ذكر ما في البناية فرق في ظاهر وبين الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا على أن العبرة للوصول. وله أن رطوبة الدواء تلاقي رطوبة الجراحة فيزداد ميلا إلى الأسفل فيصل إلى الجوف، بخلاف اليابس لأنه ينشف أو ينشف رطوبة الجراحة فينسد فمها، يعني الدواء اليابس يسد الإيش؟ ييبس رطوبة الجرح، كما إذا وضعت بودرة أو شيء على الجرح مثلا هكذا يغلقه ييبسه فينغلق رأس الجرح أو فم الجرح، بخلاف الرطب فإنه يأخذ رطوبة الجرح وينفذ إلى البدن. أين بقيكم؟ ولو أخطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله يفطر وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه فكأنه وقع عند أبي يوسف رحمه الله أن بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند أبي حنيفة رحمه الله أن مثانة بينهما حائل يعني لأن البول يأتي من أين؟ من المثانة وليست من داخل الإيش؟ الجوفي. فقال أبو حنيفة يعني أو يعني هم يقولون إن الذي دعا أبا حنيفة أن يقول بعدم الفساد إذا أقطر في إحليله لأن الإحليل ليس بينه وبين الجوف منفذ إنما هو إلى الإيش إلى المثانة والمثانة تعتبر إيش هائلا هذا فقط عبارة عن تعليل لقول أبي حنيفة نعم والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الفقه ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر لعدم الفطر صورة ومعنى ويكره له ذلك لما فيه من تعريض يعني إذا ذاق الشيء وبسقه إيش ذاقه وبلعه هذا يفطر هذا ليس ذوق هذا شرب أو أكل إنما الذوق أن إيش أن يمسه بلسانه أو أن يضعه في فمه ليذوقه ويمجه لا إيش لا لكن إن ابتلعه يفطر وعليه الكفارة ويكره له ذلك لما فيه من تعليل الصوم على الفساد ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد لما بينا يعني إذا كان ممكن يعني المرأة إذا مضغت طعاما لتطعمه طفلها يكره ذلك أيضا أيضا مع كونها لا تبتلع شيئا إيش منه إذا كان لها منه بد يعني إذا أمكن إيصال الطعام إلى الصبي بصورة غير هذه لكن الصبي لا يمكن أن يدخل الطعام في فمه ولا يستطيع أن يستسيغه إلا إذا مضغته له إذا تمضى له وتطعمه بلا إيش كراهة ولا بأس إذا لم تجد منه بدا صيانة للولد ألا ترى أن لها أن تفطر إذا خافت على ولدها يعني إذا كان لها أن تفطر أفليس لها أن تتزوق أن تمضغ أن تفهمين تمضغ معنى تمضغ يعني أيوة تمضغ يعني الطعام تمضغه بأسنانها تكسره بأسنانها تلينه بأسنانها مع ريقها وتعطيه إياه لا أن تأكله لا أيضا مضغ فقط ومضغ العلك لا يفطر الصائم تعرفون العلك اللبان وهذا أيضا خاص بما إذا كان لا ليس فيه سكر إنما العلك هذه الأيام مليء بالإيش بالسكر شيء حلو هذا يفطر وفيه القضاء وفيه الكفارة لكن لو تصورنا مثلا هناك العلك أصلا ليس له طعم ولا يتحلل كما الجلد لو إنسان مضغ جلد هل يصل منها شيء فكذا العلك لكن إذا كان العلك به حلو أو غيره فإنه يفسد الصيام ويكون عليه القضاء والكفارة في هذه الحالة نعم لأنه لا يصل إلى جوفه وقيل إذا لم يكن ملتئما يفسد لأنه يصل إليه بعض أجزائه يعني هناك علك يكون يابس فالإنسان يحتاج إلى تليينه بريقه وبتكسيره بأسنانه هذا يفطر لأنه لا شك أنه يتحلل منه اليابس هذا تتفرق أجزاؤه في الفم فيتحلل، فلا شك أنه يصل منه شيء إلى الإيه؟ إلى الفم. ولكن العلك أيضا المقصود به الإيه؟ المتلائم الذي لا إيه؟ لا يتفتت في فمه. ماشي. وقيل إذا كان أسود يفسد وإن كان نعم إلا أنه طيب اقرأ لأنه يصل إلى إليه بعض أجزائه. وقيل إذا كان أسود يفسد وإن كان متائما لأنه يتفتت. يعني إذا كان يفسد وإن كان ملتئما، حتى لو كان أسود ما الأسود هذا من العلك لم أره، يعني لا تسألني ما هو العلك الأسود، إلا هناك بعض أنواع من العلك يعني من هو أبيض ولكن منه ما يميل إلى شيء من السواد، هو أيضا يتفتت. إنما العلك يعني القصد العلة لا هي أسود ولا هو إيه أبيض، إنما العلة هو ملتئم أم غير إيش، يتفتت منه البعض أم لا إيه آدي فقط. إلا أنه يكره للصائم لما فيه من تعليل الصوم للفساد، ولأنه يتهم بالإفطار. هو لما فيه من تعريض الصوم للفساد، رأنه وإن كان لا وإن كان ملتئما قد يبتلعه، ها يمضو وتبلع، أو أن يتهم بأنه إيه مفطر، يقعد أمامك ما لي أقول ما هذا مفطر، فبقى جلب التهمة إلى إيه إلى نفسه. وقالوا إن الرجل لا يمضغ العلك إلا لحاجة ضرورية، يعني لحاجة اضطرته أن يمضغ العلك، أوصاه مثلا طبيب الأذن طبيب الأسنان أن يمضغ دائما يبقى ماشي، ولكن إذا لم يكن له حاجة له فإنه يكره للرجال عموما، لأنه من فعل النساء، لأنه آمن خواصي النساء. فإذا حتى قالوا إذا كان اضطر أو كانت له حاجة للمضغ يمضغ بعيدا عن الناس، يعني وهو في بيته. مش عارف هل مضغ العلك عندكم خاص بالنساء أم الرجال والنساء سواء؟ سواء. اقرأ. ولا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن، ويكره للرجال على ما قيل إذا لم يكن من علة. طيب شفت يكره للآن للرجال ليه؟ لأن حتى كان في أيامكم كبلاد أيضا الرجل يمضغ اللبان أمام الناس عيب، لا يقولون إن هذا من شأن البنات، لكن الرجل لا يمضغ العلك، فإن مضغ لعلة فليكن بعيدا عن الإيش عن الناس. إذن هي المسألة مسألة إيه عرفية. ماشي. وقيل لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء. طيب. ولا بأس بالكحل والدهن شرب شارب لأنه نوع ودهن. ولا بأس بالكحل ودهن الشارب، يعني إيه في دهن كده الرجل إيه يدهن به شاربه، هذا دهن الإيش الشارب حتى شاربه يلمع هكذا ويقف هكذا أسد، وفتل الشارب كنت أظنه فترة من الفترات يعني مكروها أو لم ترد به السنة أو عادات العرب، إلى أن رأيت رسم اللي كان الشيخ أحمد الدردي رضوان الله عليه شيخ المالكية في عصره رسمها له الفرنسيون، له شارب هكذا مفتول هكذا، تعرفون صورته؟ رأيتم رجلا يفتل شاربه هكذا؟ أكثر الأتراك. الأتراك أكثر من؟ أتراك. الترك. وعندنا في القرى كذلك الأمر يفعلون ذلك، والعراق والشام وغيره. أنا كنت أظن أن هذه عادة، إلى أن رأيت هذا الشيخ أحمد فاستغربت. بعد ذلك لما بحثت عن المسألة قالوا أن سيدنا عمر كان يفتل شاربه، كان يفتل الشارب. طيب اقرأ. ولا بأس بالكل وحكم الشارب لأنه نوع اتفاق، وهو ليس من محظورات الصوم. محظورات الصوم. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه. ولا بأس بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة. ويستحسن دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة، لأنه يعمل عمل الخضاب خضاب، ولا يفعل للتطويل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر مسنون. يعني هنا الاكتحال إذا قصد به التداوي لا بأس به للرجل، أما إذا قصد به الزينة فإنه يكره. ويستحسن دهن الشارب، دهن الشارب إذا لم يكن من قصده الزينة، لأنه يعمل عمل الخضاب. ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة. القبضة. التفاق مع ذلك، لأنه نوع التفاق. نوع ارتفاق، يعني نوع تزين من مرافقة الشيء دائما. المرافقة لكمال الارتفاق من الرفقة، الرفقة المصاحبة. فهو أيضا لما يستمر على الدهن على طول بكمل الإيش الارتفاق، حتى لما سندخل في باب الحج في كتاب الحج، إذا لبس ثوبا يوما كاملا فإنه عليه دم، لأنه ارتفاق كامل، يعني ارتفق المحظور يوما كامل، بخلاف ما إذا لبسه أقل من إيش من يوم، لأن الارتفاق ناقص. فهنا كذلك الأمر. ويستحسن، أين قرأت أنت في مسألة الارتفاق من قصده الزينة؟ لا، أنا أسأله أين هذه المسألة التي مر. ولا بأس بالكحل ولا بأس بالكحل دهن الشارب لأنه نوع ارتفاق، وهو ليس من صفحة 17. ولا بأس بالكحل ودهن الشارب ودهن، لأنه نوع ارتفاق وليس هو من محظورات الصيام. شكرا له. إبه هو من نوع من ارتفاق الزينة، ولم يرد حظر فيه من السنة، كما أنه الإنسان يلبس المخيط يوما كاملا في غير حالة الإيش الإحرام، لأنه ورد النهي. الإنسان من جنايات الإحرام أن يتطيب، كذلك الأمر، رغم أنه نوع زينة والطيب مأمور به، إلا أنه منهي عنه ساعة في الإيش في حالة الإحرام. نعم اقرأ. ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم خير خلال الصائم السواك من غير قصدين. وقال الشافعي يعني رطب أو يابس، يعني لو أنه قطع السواك من الشجرة يكون رطبا فلا بأس، يابس عن مقطوع وترك فترة يابس، هذا خلافا للإمام الشافعي رحمه. نحن نقول إنه يستاك غداة وعشي، يعني في النهار وفي آخر، في أول الصبح وفي آخر النهار لا وقت له، بخلاف الإمام الشافعي قال يكره في في آخر النهار العشي، يعني قال لأنه يكون لإذهاب الرائحة خلوف الصائم، وهذه الرائحة أطيب عند الله الريح المسك. طيب. وقال الشافعي رحمه الله يكره للعشي لما فيه من إزالة الأثر المحدود المحمود، وهو الخلوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. فشاب هذا ما الشهيد، قلنا هو أثر العبادة، هو الأليق به الإخفاء. لماذا الأليق به الإخفاء؟ خالد من الأخيار كان أبعد عن الإيش، عن الريح. ولذلك كان الصالحون يقومون الليل كله، يقومون الليل كله صلاة وذكرى. طبعا من سهر الليل كله ترى عينيه لا يستطيع رفعهم هكذا، قد يصاب يعني تتكسر عيناه، قد يصير أعمش، ووجهه يكون مصفرا. فكانوا إذا رأوه يقولون هذا رجل لا ينام الإيش، الليل، من ذكر الله ومن العباد. فكان الواحد منهم يقوم الليل وقبل أن يخرج إلى الناس يكتحل ويتطيب ويدهن، يدهن لحيته وشاربه، ويخرج وجهه، رجل نام الليل كله مستريحا. نعم. نحن بنقول إن لا، إذهاب أثر هذا أولى، لأنه إذهاب أثر العبادة. لكن هذا الكلام والله أعلم محل نقد، لأن حال المسلم في رمضان أن يفطر، فظهر أو لم يظهر، لما تخفي أثر عبادتك الصوم إن كان فقط هو الرائحة، حتى يقول الناس إنه لم يصم، يبقى أوقعت نفسك في تهمة. فهي المسألة ليست لكونها إذهاب أثر رائحة ولا غيره. ونرد على الشافعي بأنه بأن يعني الشافعي وجهه مقبول، فأنك تستاك لتذهب أثر الصيام وهو الرائحة، وهذه الرائحة رائحة رائحة شرف كدم الشهيد. نحن قلنا إن الأليق هو إذهاب أثر العبادة ليكون أبعد من الرياء. طب كيف؟ يعني أنت في رمضان لو سئلت أنت صائم ماذا تقول؟ أنا صائم. مفطر؟ لا. تبقى رأيت؟ لا، لذهبت التهمة عن نفسك. أرى المسألة يعني ليست هي مجرد الإخفاء. أريني هنا معلق الخفاء فرارا عن الرياء. هنا الله أعلم، يعني نحمل قول أصحابنا الحنفية أيضا على أنه إذا كان في غير رمضان، إذا كان في غير رمضان ماشي، هذا التعليل في غير رمضان. لكن نحن نرى أنه يستاك في رمضان أو في غير رمضان. فإن هنا الأولى يعني في هذا الرد أن يكون متعلقا بالصيام في غير غير رمضان. يا شيخ سردار، تسهر أنت رجل صائم ولكن تستاك حتى لا يقترب منك أحد فيشم منك هذه رائحة خلوف الصائم، حتى لا يقول إن سردار دائم الصيام. فهمتم؟ اقرأ. بخلاف الدم الشهيد لأنه أثر الظلم، ولا فرق بين الرطب والأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا. ما هو الذي رويناه؟ خير خلال يعني خير خصال، يعني خير خصال الايه ماشي. الاش يجوز، بس تحذر ان ينزل شيء، فانه اذا وصل شيء الى الجوف منه ابطل صيامه ووجب عليه الاش القضاء. ماشي، افتح الباب. نعم، اقرا يا عبد. من الذي يقرا بعدك، عبد الحميد ام اسراء؟ اقرا يا عبد الحميد. ومن كان مريضا في رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه اكثر وقضى. يبقى اداه ان كان مريضا فخاف ان صام ازداد مرضه او استمر مرضه، الله اعلم، فانه يفطر ويقضي. وقال الشافعي رحمه الله لا يفطر، هو يعتبر خوف الهلاك او قواد العضو كما يعتبر في التيمم. ونحن نقول ان زياده المرض وامتداده قد يفضي الى الهلاك فيجب الاحتراز عنه. وإن كان مسافراً لا يستغر بالصوم فصوم. هنا من خاف، قال من كان مريضاً فخاف إن صام ازداد مرضه. أنا لكن علقت على ذلك وقلت إيه؟ أو أن يستمر إيه مرضه. ولذلك هنا أيضاً قال إيش في الشرح؟ إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الإيش الهلاك، في الرد على الشافعي. نعم، الهلاك موت أم لا؟ نعم الموت. يعني الشافعي قال لا يجوز له أن يفطر إلا إذا خاف الإيه الهلاك. طب يعني كيف ذلك؟ فقط إذا خاف الهلاك ولم يخف امتداد المرض أو زيادة المرض. لا، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإن كان مسافرا لا يستغر بالصوم فصومه أفضل، وإن أفطر جاز. طيب، هنا أيضا، ولذلك نبهت سنة ثالثة وأنبهكم أيضا، حاولوا وأنتم تدرسون أذكر دائما، أحصر كل ما ذكر فيه الإمام صاحب الهداية خلاف الشافعي وقال الشافعي، ويرجع إلى كتب من؟ الشافعي. فهل هو القول فعلا للإمام الشافعي؟ وهل هو قوله الأوحد أم هو قول من أقوال؟ وهل هو الذي عليه المذهب أم لا؟ لأن كثيرا ما الإنسان يقرأ ويستغرب أن يكون ذلك للشافعي، ولكن بعد ذلك يقرأ مثلا، يعني حتى يستدرك أصحابنا الحنفية ساعات على صاحب الهداية، كمثلا كصاحب الفتح وكصاحب البناية وغيره، بأن هذا القول يعني لم يقله الشافعي أو لم يذكره أصحاب الشافعي، أو هو قول وليس عليه الإيش الفتوى أو المذهب، وليس هو الإيه المذهب. فهنا أيضا في تعليق صاحب البناية قال إنما قرأنا فوجدنا قولهم كقولنا، يعني فقط، لأن أصله لا يمكن أن أرى كلمة إذا خاف الهلاك، إذا خاف الإيش الهلاك، لأن هل الأمور الرخص لا تتعلق إلا بخوف الهلاك؟ لا، الرخص تتعلق بالمشقة مرة، بالحرج مرة، بالحاجة ساعات. فهذا أيضا من، يعني لو أن مثلا حتى أنتم كم طالب؟ 10. يعني اللي قسموا الهداية بينكم، هذا يبقى أمر رائع جدا لو عملتوه مشايخ. قسموا الهداية بينكم على عشرة، أنت تأخذ العشر الأول، الأول أحصر المسائل كلها، كلكم تشتغلون على حصر المسائل التي ذكر فيها وقال الشافعي أو عند الشافعية، واخد بالك؟ احصروهم يعني قسموهم، مثلا أنت مع أرني نسخة غير هذه النسخة، نسخة ليست إلا الهداية فقط، أقصد أن إيش؟ أن تجمعوا المسائل كلكم تشتغلوا عليها، أربع مجلدات مثلا، مجلدين، يبقى مثلا الجزء أول، جزء ثاني، جزء ثالث، جزء رابع، ماشي؟ فيبقى هنا خلينا نقول إن كل خمسة طلاب منكم يأخذوا إيه؟ جزئين، وتجمعون المسائل التي ذكر فيها قولا للإيش؟ قال الشافعي، ماشي؟ طيب بعدما ذكر حصرتم هذه المسائل كلكم، شوفوها كم مسألة وقسموها على عشرة، كل واحد منكم يبقى مسؤول عن إيش؟ عن عشر المسائل، طلعوا مثلا مئة مسألة يبقى كل واحد عشر مسائل، طلعوا 200 مسألة يبقى كل واحد 20 مسألة فقط. كل الذي أريده منك ليس إلا أنك إيش؟ ترجع إلى كتب الشافعية وتستعين أيضا بالشروح عندنا، كما قلت لك الفتح أو البناية أو العناية، كل ذلك إيش تستعين به في أن هل هذا هو مذهب الشافعي أم هو قول في المذهب أو قول روي عنه وليس هو المذهب؟ لا، يبقى شيء جيد جدا منكم، تستطيعون أم نشرك معكم بقية الصفوف؟ يعني أنا ممكن نخلي إيه بحث مشترك بين كل الإيه الأول والثاني والثالث، حتى هذا تشتغلون عليه، وحتى ولو أنكم أنهيتموه ونراه مثلا بعد الامتحانات أو في العام القادم ليس إشكالا، يعني نبدأ عامنا بأننا حصرنا كل مسائل التي فيها قول للشافعي، ونحرر هذا القول من خلال كتبنا، شروحنا، وكتب الشافعية التي حررت المذهب، بسيطة وسهلة وليست صعبة، لأن بقول لك لا عايزك تنظر إلى أدلة ولا غيره ولا اختلافات بين المذهب ولا غيره، فقط أنت ستنظر إلى هذا القول في كتب الشافعية، وسأدلك على كتابين إن شاء الله تعالى بالكثير أو ثلاثة، وهي التي تهتم بتحرير الأقوال في المذهب. دي لو أنكم أخرجتم لنا دراسة مثل هذه، تبقى أولا اعتدتم كيف تبحثون في الكتب، وتبقى يعني وصلت إلى حقيقة، والحقيقة من ذكر الإمام صاحب الهداية أقوال الشافعية، لأنه قد يكون ساعات يذكر القول الذي ليس عليه المذهب، أو يكون للشافع قولين فيذكر قولا، وقد يكون القول الذي ذكره هو الذي أعرض عنه أصحابه، وهكذا. ماشي، فهمتم قصدي؟ تقومون بذلك وحدكم؟ إذا كان يستقبل أول جزء العبادة، نعم، نقسمه كأجزاء. ونحن نفعل فقط عبادات خاصة. طيب خلينا كلها عبادات، باب عبادات. اثنان كتاب الطهارة، اثنان كتاب الصلاة، اثنان كتاب الصوم، اثنان كتاب الحج. عشان أين ذهب صديقكم؟ قل له تعالى خلاص جاء. سيدي أي كتاب ننظر في مذهب الشافعي؟ حاضر، سأدلك على بعض الكتب خاصة تكون موجودة هنا أو موجودة في المركز. هي ولدي أسأل ما الذي أتيت؟ تعال تعال، بارك الله فيك، أقعد. هذا هو الكتاب. أنتم كم سنة؟ ثلاث صفوف، أول ثاني ثالث. طيب خلاص، يقسم الأربعة أجزاء هذه على ثلاثة ممكن تحصر وتوزع على أولى وثانية وثالثة. ماشي، نرى ذلك في الإيش إن شاء الله تعالى. تستطيعون الانتهاء منه بعد شهر؟ طب أنا سأريحكم، تبدأون من الآن إلى العام القادم، إلى بداية العام القادم. ماشي خلاص، سواء أنتم أو الثانية أو الثالثة. 1775 صفحة على ثلاثة، اقسمها على ثلاثة. 1775 على ثلاثة، 1775. عندك الآلة الحاسبة. أبو بكر خلصني كم؟ هاتي أبو بكر يا ابني، اقسم 1775 على ثلاثة، طلعوا كم؟ 592. طيب يعني كل فريق منكم هيبقى عليه ايه؟ 592 صفحة. حاضر، سأدلك على، لن أوسع عليه، سنجعل كتابين أو ثلاثة فقط. وإن كان مسافرا لا يستغرق في الصوم فصومه أفضل، وإن أفطر جاز، لأن السفر لا يعري عن المشقة، لا يعرى عن المشقة، فجعل نفسه عذرا بخلاف المرض، فإنه قد يخاف بالصوم فشرد كونه مفضيا إلى الحرج. وقال الشافعي رحمه الله: الفطر أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ولنا أن رمضان أفضل الوقتين، فكان الأداء فيه أولى، وما رواه محمول على حالة الجهد. وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء، لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخرى. لم يدركا عدة من أيام أخرى، يعني مريض أفطر ومات وهو مريض، لم تدركه الصحة، يعني مات في رمضان أو مر رمضان ومات وهو لا يزال هل عليه عدة من أيام أخر؟ لأنه لم يدركها. كذلك المسافر فعدة من، طب هو مات وهو في سفره، يعني لم يدرك عدة من أيام أخر، فلا صيام عليه، ولا فدية يوصي بها، ولا فدية يخرجها عنه أهله. نعم. ولو صح المريض فأقام المسافر ثم مات لازمهما القضاء بقدر الصحة. يعني هو دلوقتي أفطر كل رمضان، الطبيب الأطباء قالوا له لا تصم، مرضك يمنعك من صيام رمضان. طيب ماشي، فأفطر ثم صح مثلا 15 يوما من شوال ولم يصم، ثم مات بعد ذلك، مات يوم 16 شوال، قال لزم إيه التي أدركها صحيحا، واخد بالك، ولم يلزمه الإيش الباق. نعم، لوجود الإدراك بهذا المقدار، وفائدته وجوب الوصية بالإطعام. هذه واحد يقول كيف يصوم وهو ميت، نقول هي فائدة أو ثمرة ذلك تظهر في إيه؟ في وجوب الوصية عليه، يعني هو كذا يبقى يجب عليه أن يوصي في هذه الحالة أن بإخراج الفدية عنه، لأننا عندنا نحن الحنفية كل هذه ديون الله لا تجب إلا بالوصية. وفائدته وجوب الوصية بالإطعام. وذكر التحاوي خلافا فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وبين محمد رحمهما الله وليس بصحيح، وإنما الخلاف في النذر، والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف. قلت وفي هذه المسألة، لا ثواني، في حق الخلف، يعني إذا خلف وخلف، الخلف ما يكون إيه بدلا من الشيء، الخلف الخلاف، الخلف هو الإيه الخلاف. اقرأ لي ثاني. وفائدته وجوب الوصية بالإطعام. وذكر التحاوي خلافا فيه بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، يعني عند الصاحبين إنه إذا أدرك يوما صحيحا وجب عليه الوصية بالإيش بالكل، ليس كما قال أبو حنيفة الوصية بما إيه بما أدركه صحيحا أو مقيما. وليس بصحيح، وإنما الخلاف في النذر، والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف. يعني إذا قال لله علي أن أصوم شهرا نذر، طب وأدرك هذا الشهر وكان إيه مريضا، كذلك الأمر هنا إذا لم يدرك شهرا صحيحا أو لم يدرك أياما صحيحا فليس عليه إيه صيام. طيب أما إذا أدرك شهرا صحيحا مثلا أو بقدر الأيام التي نذرها يبقى وجب عليه الصيام. طب أيضا فائدته تظهر أين؟ هو مات، قال وجوب الوصية إيه عليه، وجوب الوصية إيه عليه، لكن عند الصاحبين قالوا إذا أدرك يوما صحيحا فيجب عليه الوصية بكل ما نذره، لأنه التزمه في إيه في نفسه، هو أصل النذر هو إيجاب على نفسه معتبر بإيجاب الله عليه، لكن فالصحيح أنه لا خلاف بينهما وبين الإمام في مسائل الإيه الصيام، إنما الخلاف فقط في مسألة الإيه النذر. ماشي، فأبو حنيفة أيضا على أصله في صيام رمضان بأنه ليس عليه إلا ما أدركه إيه صحيحا، لكن هم قالوا إذا أدرك يوما إيه صحيحا وجب عليه صيام الكل، وثمرته أنه يجب عليه الإيصاء ولو أدركه يوم. نعم، والفرق والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف. وفي هذه المسألة السبب إدراك العلة فيتقدر بقدر ما أدركه. طيب سواني بقى هنا، فيظهر الوجوب في حق الخلف، وفي هذه المسألة سبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك، وقضاء رمضان إن شاء فرطين. هنا أرى الله أعلم أنه حق الخلف وليس الخلف. طيب اضبطها على أنها خلف وليست خلفا، لأن الخلف هو البدل، بدل الصيام يكون هو الإيه الإطعام.